بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بطنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. نعم، هذا الحديث هو حديث علي رضي الله تعالى عنه حينما قدم من اليمن، بإبل الصدقة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على بدنه، وهي جمع بدنه، والمقصود بها الجمال، أن أقوم على بدنه، أي بمعنى وكله، جعله وكيلا على بدنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدى 63 بدنة أتى بها من المدينة. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة أتى بها يسوقها من المدينة. وجاء علي رضي الله عنه من اليمن بالبدن، أي بالإبل، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى 60 40، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة. 100 بدنة أهداها النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب في حق القارن أو المتمتع شاه أو 7 بدنة، والسبع هذا الواجب، لكن ما زاد على ذلك نفل، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بهذه البدن لله عز وجل، تطوع وتقرب إلى الله جل وعلا بهذه البدن. وقد مرت معنا أحاديث أنه ربما أرسل هديا وهو في المدينة، أو ربما أرسل غنما وهو في المدينة، فمعنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يتطوع وأن يتنفل بإرسال البدن والغنم إلى المدينة تذبح ماذا هناك، هذا فيه زيادة. قال أن أقوم ماذا عليها، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البدن 63 ناقة. نحر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البدن بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وأكمل علي الباقي وهي 40، وهي ماذا ما بقي من البدن، أهدى 63، وعلي زاد ماذا، علي رضي الله تعالى عنه زاد ما يكمل 100 وهي 37، وهكذا أيضا نحر ما بقي وهي 37 بدنة. وأمر أن يقوم عليها، أي بتوزيع اللحم، يعني الجزار سيقوم يعني بعد النحر، يعني يوكل الأمر إلى الجزار، فيما يتعلق بالسلخ والتقطيع للحم. ثم بعد ذلك قام علي رضي الله تعالى عنه فتصدق بلحمها وجلودها، الجلد معروف، وهكذا أجلتها، المقصود الأجلة هي الكساء الذي تكون على البدن، الكساء يعني الصوف أو الثياب الذي تكون على البدن الذي يجعلها ماذا الراكب تحته، هذه كساء، الكساء يقال لها أجلة. فأمره أن يتصدق بها لأنه قد أهداها لله كلها، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمال بما عليها، وما أراد أن يرجع في شيء، فتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، لكنه لم يتصدق بكل اللحم. جاء من حديث جابر بن عبد الله أنه أخذ من كل بدنة أو من كل بدنة قطعة، من اللحم، فجعلت ماذا في قدر، فأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام، لأنه مأمور بالأكل منها، مأمور إما أمر إيجاب أو أمر استحباب على الخلاف فيما يتعلق بالأكل من الهدي، فكونه يقول صدق بلحمها هذا من العام الذي يراد به الخصوص، أي بكل لحمها ما عدا بعض القطع. فقد جاء من حديث جابر بن عبد الله أنه أخذ من كل يعني ماذا بدنة قطعة من اللحم، فجعلت ماذا في قدر، ثم بعد ذلك لما طبخت أكل من لحمها وشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها. قال وأجلتها وألا يعطي الجزار منها شيئا. الجزار هو استأجر جزارا، استأجر ماذا؟ جزارا يقوم بسلخها وتقطيعها، بسلخها وتقطيعها استأجر جزارا. لهذا استئجار الجزار في أيام الهدي وفي أيام الأضاحي ما في مشكلة تستأجر، لكن تعطيه أجرة من عندك، لا تعطيه من اللحم، لا تعطيه ماذا؟ من اللحم. لماذا؟ لأن البدنة بما تحويه من لحم وجلود وكساء قد أخرجها لله عز وجل، وإعطاء الجزار شيء من هذا معناه بيع، معناه ماذا؟ بيع، لأن الإيجار هي بيع، لكنه بيع يعني عمل، بيع عمل لا بيع عين، بيع عمل ومنفعة لا بيع عين. فإذا أعطيت الجزار يعني ماذا الذي استأجرته شيء من الهدي أي شيء أو شيء ماذا من الأضاحي، معناه أنك قد بعت شيئا من الأضحية أو كذلك يعني ماذا من الهدي، ومعنى ذلك أنك قد رجعت في شيء قد أخرجته لله، والإنسان قد أخرج هذا كله لله عز وجل، فهذا لا يجوز. لكن تعطيه الأجرة، فإذا كان فقيرا، إذا كان ماذا فقيرا فتعطيه باعتبار أنها صدقة ما لها علاقة بالأجرة، أو إذا كان غنيا تعطيه على أنها هدية، لكن لا تعطيه على أنها من قبيل الأجرة مقابل عمله، لأن هذا يسمى بيعا. الإيجارة بيع، الإيجارة بيع للمنافع، الإيجارة بيع للمنافع، وهذا فيه رجوع فيما أخرجها الإنسان لله جل وعلا. فلا تفعل هذا لا في باب الأضاحي ولا في باب الهدايا. لا في باب الأضاحي إذا استأجرت إنسانا يذبح هديك أو يذبح ماذا أضحيتك، لا تعطيه أجرة من اللحم، فإن هذا رجوع وبيع، رجوع وبيع من الهدايا وهكذا الأضاحي. هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وألا يعطي وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا أي الأجرة، ثم بعد ذلك العطاء إن كان فقيرا وقد أخذ أجرتك كاملة ما فيها مجاملة تعطيه باعتبار أنه فقير صدقة، وإذا كان غنيا تعطيه على أنه من الأغنياء هدية، على أنه من قبيل الهدايا، من قبيل ماذا الهدية، وهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. فعلي رضي الله عنه كان هذا الأمر في حجة الوداع، كان هذه الحادثة في حجة الوداع، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة وأكمل إلى 100 لما جاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ونحر 63 وأكمل الباقي علي. أما التقطيع وهكذا السلخ إنما هو الجزار الذي فعله الجزار، وسيأتينا كيف تكون طريقة ماذا النحر، كيف تكون طريقة ماذا النحر للإبل. الله. عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، مر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن زياد بن جبير قال رأيت أي أبصرت ابن عمر قد أتى أي مر، أتى على رجل أي مر على رجل، على رجل قد أناخ، أناخ بمعنى جعلها باركة، يريد أن ينحرها وهي باركة ما هي قائمة، والسنة في نحر الإبل أن تكون قائمة إلا إذا خاف الإنسان أنها تهرب أو أنها يعني تؤذيه، إذا خاف أنها تؤذيه أو تهرب لا حرج أن ينيخها يجعلها باركة فينحرها وهي باركة. والمقصود بالنحر أن ينحرها ما بين أسفل العنق وأعلى الصدر، هذه تسمى اللبة، ها هنا أسفل العنق وأعلى الصدر ما بينهما مكان ضعيف، مكان يعني ماذا لين، فهذه تسمى باللبة، وهي أقرب ما يكون إلى القلب، يعني بمجرد الطعن بالحربة في هذه اللبة العروق الكبيرة والأوردة الكبيرة التي تخرج من القلب تخرج الدم مباشرة، يخرج الدم ماذا مباشرة. وهل يجوز ذبحها؟ قال يجوز، لكنها تتعب. انظر الآن أين القلب وأين الرأس، تمشي مسافة دي عمارة قدها، أين الرقبة وأين ماذا القلب، يعني رقبة طويلة فأنت تذبحها من هنا من الرأس يجوز، لكنها تذبح يعني ماذا تتعب الإبل، إذا ذبحتها تذبح ماذا تتعب ماذا الإبل. وهكذا فيما يتعلق بالبقر يعني يجوز الإنسان النحر ويجوز له الذبح، والذبح أقرب، الذبح ماذا أقرب، لأن رقب البقر قريب من قلبه، أقرب ماذا إلى قلبه وليس بعيد ماذا عنه، لكن لو نحر جاز. أما الشاة هذه لا يصلح فيها إلا الذبح، الشاة هذه لا يصلح فيها إلا إلا الذبح، لأن الرقبة بالقرب من ماذا؟ من القلب، فالإبل السنة فيها النحر. ولهذا أنكر ابن عمر على هذا الرجل الذي أناخ راحلته، أي أراد أن ينحرها باركة، وهي باركة، والسنة أنها تكون قائمة، سنة أنها تكون قائمة، تعقل يدها ماذا؟ اليسرى، تعقل أي تربط، تبقى على ثلاثة يعني أقدام، على ثلاثة يد وقدمين، على ماذا؟ على قدمين ويد، على قدمين ويد اليمنى وما كان من خلف، وهذه اليسرى يعني ماذا؟ تربط وتعقل، حتى إذا نحرت، نحرت ماذا؟ هذه الإبل يعني ماذا؟ تميل، تسقط، ما تبقى، فتسقط على جنبها، تسقط ماذا؟ على جنبها. والنحر سهل إذا كانت مربوطة ممكنة موثقة، وهي معقودة اليد ماذا؟ اليسرى، يأثير اللبة فينحر، ينحر ربما 20 من الإبل في لحظة، في وقت ماذا؟ يسير، في وقت يسير، إذا كانت كلها مربطة مقيدة، فيأتي عليها بحربة حادة فينحر ماذا؟ يجعلها في اللبة، يمر على هذه وهذه وهذه، بسم الله بسم الله بسم الله، حتى ينتهي ماذا؟ من 20 من 30 في لحظة فيما يتعلق بنحر الإبل. فهذا ابن عمر الآن ينكر، لأن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، نحرها أي يريد أن ينحرها، وما نحر الآن لكن يريد أن ينحر ماذا؟ البدنة. ولهذا يقول العلماء أنه قد يعبر بالفعل عن الإرادة، قال نحرها أي يريد أن ينحرها، فالفعل إذا كان، يقولون إذا كان الفعل سيحصل جزما قد يعبر عنه بالوقوع، قد يعبر عن الفعل الذي سيحصل جزما قد يعبر عنه كأنه وقع، كما قال الله عز وجل أتى أمر الله، يعني هذا محقق أنه سيأتي، فقد يعبر عن المضي بالحاضر أو عن الفعل بالإرادة، عن الفعل ماذا به أو عن الإرادة بالفعل. قال قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا ماذا؟ الفعل، لا تفعل هذا ماذا؟ الفعل. قال قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه الطريقة وهذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، فينحرها باللبة ثم بعد ذلك تسقط، ثم بعد ذلك ماذا؟ تسقط. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه. متى يجوز أن ينحرها وهي باركة؟ إذا كان يخاف أنها تهرب أو يخاف أنها تؤذيه، يخاف أنها تؤذيه، فلا حرج أنه يجعلها باركة ثم يأتي إلى اللبة فينحرها في اللبة، ينحرها ماذا؟ بالحربة في اللبة. أفضل الله. باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أسبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله باب فيما يتعلق بغسل المحرم، أي كيف يغتسل ماذا؟ المحرم. فحصل إشكال، يقول عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء، مكان بين مكة والمدينة، في مكان بين مكة والمدينة، كما يحصل بين طلاب العلم والدعاء، هذا يصلح قال هذا لا يصلح، يتناظرون. فبين عبد الله بن عباس وبين المسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء، وهي مكان ما بين مكة والمدينة، ولعلهما كانا محرمين، والله أعلم، لعلهما كانا محرمين، أي فيما يتعلق بغسل المحرم، أي يتعلق بغسل ماذا؟ المحرم. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، أي لا حرج، أنه إذا اغتسل الغسل للبدن هم يختلفون فيه، أن المحرم يغسل بدنه، هذا لا إشكال فيه. الإشكال هل يغسل رأسه مع ماذا؟ مع بدنه. هذا الذي حصلت فيه بسببه المناظرة. لماذا حصلت بسببه المناظرة؟ لأنه إذا غسل ماذا شعر رأسه ربما يتساقط ماذا بعض الشعر، والشعر هذا يتعلق به نسك من الأنساك، وهو محرم على المحرم إذا شرع في الإحرام أن يحلق أو أن يزيل ماذا شعرا، فحصل هذا الإشكال. أما تغسيل البدن هذا لا تجد فيه إشكالا بينهم. وهكذا إذا كان الغسل من قبيل الواجب، إذا كان غسل واجب سواء كان للحيض أو من الجنابة أو الإنسان محرم، هذا بالإجماع نقلوا أن يغتسل ولا إشكال، يغسل بدنه مع شعر رأسه. ولكن الإشكال عندهم في الأغسال المستحبة للمحرم في حج أو عمرة، هل يصلح إذا غسل ماذا بدنه أن يغسل ماذا شعر رأسه؟ فحصلت هذه المناظرة بين عبد الله بن عباس وبين ماذا وبين المسور. ونرجع إلى الأصل، ما يتعلق بالمحرم، هل الأصل فيما يتعلق بأفعال المحرم أنها حرام عليه، وإلا الأصل أنها مباحة ما إلا ما جاء به النص أن هذا حرام؟ إيش الذي مر معنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس ماذا المحرم، ما هو اللباس الذي يلبسه ماذا المحرم أي خاص بالمحرم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم كذا وكذا، أي بمعنى الذي يباح للمحرم كثير. معنى ذلك أن الأصل فيما يتعلق بأقوال وأفعال ولباس المحرم، الأصل فيه ماذا؟ الحل. الأصل فيه ماذا؟ الحل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نقل السائل من السؤال إلى سؤال، من السؤال إلى إجابة مختصرة. قال ماذا يلبس ماذا المحرم؟ قال لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، فحدد له ماذا الممنوع وسكت عن ماذا المباح، المسكوت عنه ماذا مباح. إذن الأصل في أفعال المحرم أنه حلال. فكان الأصل مع عبد الله بن عباس ابتداء، كان الأصل مع عبد الله ماذا ابن عباس، أي بقي على الأصل. يقول ما نعلم دليل أن النبي، طيب لو أنه ما تحاكموا إلى أبي أيوب الأنصاري وذكر أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، لو ما ذكر هذه الحادثة، يعني حصلت حادثة تناظر الصحابة هل يجوز للمحرم أن يغتسل، وإذا اغتسل يغسل ماذا شعر رأسه، هل يجوز أو لا يجوز؟ وما عندهم حديث من هو الذي على الأصل ومن الذي خرج عن الأصل. عبد الله بن عباس على الأصل، على أنه أفعال المحرم الأصل فيها الحل، الأصل فيها ماذا الحل. لو لم يأتي جواب ماذا أبي أيوب لكان لعبد الله ماذا الحق، عبد الله بن عباس هو المصيب في هذه المسألة، لكان هو المصيب في هذه المسألة، لأن الأصل فيما يتعلق بالأفعال أنها مباحة، أنها ما يتعلق بالأفعال أنها ماذا مباحة. لكن أيد هذا الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحامل للمسور أن يناظر في هذه المسألة، يقول إذا اغتسل فلعله يحك ماذا شعر رأسه، أثناء حك شعر رأسه يسقط ماذا بعض الشعر، وهذا ممنوع على المحرم، فراعى هذا الجانب، راعى هذا ماذا الجانب. قال العلماء سقوط شعر أو شعرتين لا يسلم منها أحد أثناء الغسل، وهذه مباحة لا يسلم منها ماذا أحد، إنما الذي هو حرام أن يقصقص الإنسان ويتعمد إسقاط. أما كون الإنسان يغتسل وما قصد إسقاط الشعر وسقط الشعر تبعا للغسل، هذا لا إشكال فيه، هذا ليس فيه ماذا إشكال ولا حرج ماذا فيه. فكان الأصل الأقوى مع عبد الله بن عباس، ولكن المسور ذكر رأيه واجتهاده في هذه المسألة، وعبد الله بن عباس ذكر رأيه واجتهاده وهو على الأصل وبقي ماذا على الأصل. قال يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس، أرسلني ماذا ابن عباس، أي أرسل عبد الله بن حنين، أرسل عبد الله ابن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، إلى أبي أيوب الأنصاري. قال فوجدته يغتسل، سبحان الله، وافق أنه يغتسل، فأراهم الفتوى تطبيقا، يعني ما قال لهم يجوز قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يغتسل ويفعل برأسه هكذا يقبل به ويدبر، يعني أفتاهم عملا وقولا، أفتاهم عملا أنه فعل هذا، قال قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، فوافقت أنه يغتسل، فأراهم أنه لا حرج. أرى هذا السائل الذي جاء استفتي ماذا أبا أيوب الأنصاري، قال فوجدته يغتسل بين القرنين، قرنين اجعل عصائين، اجعل عمودا هنا عمودا هنا، ويجعل عليها لباس من أجل أن يدخل فيها اغتسل، من أجل أن يدخل فيها للاغتسال. قال وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله ابن حنين، لا حرج أنك تسلم على إنسان يغتسل. قال أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، اسألك، سبحان الله، من تواضع عبد الله بن عباس، وإلا فعبد الله بن عباس أعلم، عبد الله بن عباس ماذا أعلم. مع هذا يتواضع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل يسأل حتى تقم ذا حجته رضي الله تعالى عنه. قال كيف كان رسول الله يغسل رأسه؟ قال وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر. ثم قال هكذا رأيته يفعل، هكذا رأيته يفعل، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل. أكمل الرواية. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. نعم، فيقول فقال المسور لابن عباس لا أماريك، أي لا أجادلك أبدا، أي بعد هذه الحادثة، أنه يجادل جبل من الجبال. عبد الله بن عباس فقيه، فقيه من الفقهاء الكبار ومن العلماء ماذا الكبار، قد كان عمر رضي الله عنه يدخله مع الكبار، يدخله مع الكبار وهو في سن صغيرة، يدخله مع الكبار حتى وجدوا في أنفسهم، حتى وجدوا ماذا في أنفسهم، كيف يدخل عبد الله بن عباس صغير ولا يدخل أولادنا، فأراهم آية وعلامة تدل على فقه عبد الله ماذا بن عباس. ما هي هذه الحادثة حتى اقتنعوا أنه أهل للدخول مع هؤلاء الأشياخ؟ إذا جاء نصر الله فسأل ماذا عنها، ماذا قال فيها؟ مر عليهم، مر على الأول والثاني من كبار يعني القوم، فكلهم يعني يتكلم، فجاء إلى عبد الله بن عباس فقال هذه تنعي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أعلم إلا ما تعلم، لا أعلم إلا ما تعلم. بعدها عرفوا قدر عبد الله بن عباس فسكتوا، يعني لماذا يدخل هذا الولد الصغير في مجالسنا وأولادنا في البيوت وفي الشارع يلعبون وهذا الولد يدخل بيننا؟ فأراهم أن عبد الله بن عباس أهل، أنه أهل ماذا للدخول في هذه المجالس، وأنه يستشار، وأنه يستشار في هذه ماذا المجالس، فقال لا أعلم إلا ما تعلم، لا أعلم إلا ما تعلم. فذكر ما يتعلق بتفسير القرنان، وهم العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة، والبكرة المقصود هذه اللي تعلق على البير، جعل خشبتان تعلق بينهما بكرة والحبل ثم ينزل يأخذ الدلو، هذه يقول لها البكرة ما يتعلق به، وهذه إلى الآن ما زالت تسمى بالبكرة، ما زالت تسمى ماذا به البكرة. ففيه أن الرأي يترك للسنة في هذا الحديث، أن الآراء مقابل السنة ما لها معنى، ولهذا مباشرة ترك المسور رضي الله تعالى عنه رأيه مقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أماريك بعد اليوم، لا أماريك أبدا. معنى ذلك أن الإنسان مع آرائه تترك مقابل السنن، لا قيمة ولا معنى ولا وزن للآراء مقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآراء ما لها معنى، الآراء ماذا ما لها معنى. فضلنا. قال رحمه الله تعالى باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى تنعيم فاعتمرت بعد الحج. نعم، هذا الحديث ذكره المصنف عليه رحمة الله حكم فسخ الحج للعمرة، حكم فسخ الحج إلى العمرة. وذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهل، أي بمعنى أحرم، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، قال لبيك اللهم حج. أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، ما كلهم أهل ماذا بالحج، هم أقسام ثلاثة كما مر معنا، منهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع، هم أقسام ثلاثة. قال وأصحابه، أي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا معه بالحج، وهذا كان في حجة الوداع، وهذا كان في حجة ماذا الوداع، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وهو طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، ثامن ثمانية في سبقهم إلى الإسلام، وهو أحد الستة في الشورى، أحد الستة ماذا في الشورى، وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، على يدي أبي بكر ماذا الصديق، وقد أبلى بلاء عظيما في غزوة ماذا أحد، في غزوة ماذا أحد أبلى بلاء عظيما، حتى قال أبو بكر، وهو أبو بكر قد أوجب طلحة، أي بمعنى هذا من أهل الجنة أوجب طلحة، قالوا لأنه أبلى بلاء عظيما في غزوة ماذا أحد رضي الله تعالى عنهم. فجابر بن عبد الله يقول وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، هذا في علمه، وإلا قد مر معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن من ساق الهدي أبو بكر وعمر أيضا، وهكذا ذو اليسار، معناه أن مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جماعة ساقوا ماذا الهدي غير طلحة بن عبيد الله، منهم أبو بكر ومنهم عمر، وهكذا أهل اليسار أي أهل الأموال قد ساقوا الهدي. وإنما قال جابر بن عبد الله في حدود علمه، قال في حدود ماذا علمه، أنه لم يسق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قال وقدم علي من اليمن، قدم علي من اليمن، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه وسلم أصحابه، هل يجوز الإنسان أن يقول أهللت بما أهل به فلان؟ قالوا ده حرج، وهذا ما يسمى بتعليق، يعني ماذا الإحرام، بتعليق ماذا الإحرام على إحرام فلان، تقول أهللت بما أهل به فلان، لكن لا يصح حتى تقف على فلان بماذا أهل، وإلا كيف تحرم بعد ذلك، كيف تستمر في المناسك؟ إذا قلت أهللت بما أهل به فلان يجوز، علقت إحرامك بإحرام فلان، يقول كيف ما أحرم فلان أنا محرم كفلان، لكن لابد أن تقف على فلان حتى تؤدي ماذا ما يؤديه فلان، وإلا فيه يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك فإن معي الهدي، أي سأعطيك الهدي، فقد أهللت ماذا قارنا، إذن فأنت قارن، فيقول أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا، وعلي ما عنده ما ساق الهدي، فقال يعني أمسك فإن معي الهدي، أي سيعطي هديا، سيعطي ماذا هديا عليه الصلاة والسلام. قال وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، من هؤلاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله عمرة، هؤلاء الذين ما ساقوا الهدي، لم يسوقوا الهدي، قد حج قارنا أو حج مفردا وما ساق الهدي، أوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا. ولهذا كان عبد الله بن عباس يناظر كبار الصحابة على أن المتعة واجبة، على أن المتعة ماذا واجبة لمن لم يسوق ماذا الهدي، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وجمهور الصحابة وجمهور العلماء والفقهاء المتأخرين على أن التمتع مستحب، على أن ماذا، على أن القران، أن المتعة مستحبة لمن لم يسوق الهدي، لكن لا تجب عليه، يعني إذا حق الإنسان قارنا أو مفردا ما يجب عليه أن يفسخ العمر، لكن هذا أفضل، لكن في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا مع خاصة واجب عليهم، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والسبب مر معنا السبب والحكمة والعلة، لأنهم كانوا لا يرون العمرة، أي في الجاهلية لا يرون العمرة في أشهر الحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، من لم يسق الهدي جعلها عمرة، حتى أنهم اضطربوا كما سيأتي في الحديث، اضطربوا كيف وكيف نفعل كذا وكيف نفعل كذا، لأنهم كانوا يرونها من أعظم المحرمات أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، أشهر الحج ما تقبل إلا الحج، فكيف نجعلها عمرة؟ فحصل منهم هذا الأمر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول شيخ الإسلام هي واجبة في حق الصحابة، مستحبة في حق من جاء بعدهم، مستحبة أي من لم يسوق الهدي وكان قارنا أو متمتعا، قارنا أو مفردا، فيجوز له أن يكون قارنا وما ساق الهدي، يجوز له نعم يجوز له أن يكون قارنا ومفردا وإن لم يسوق ماذا الهدي، وإن لم يسوق ماذا الهدي، لأن سوق الهدي مستحب. لكن في حق الصحابة من لم يسوق الهدي أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة. لهذا قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، حلال يعني التحلل الكامل، تقصير أو الحلق. قال إلا من كان معه الهدي، من كان قارنا أو مفردا وقد ساق الهدي يبقى، هذا ما يصلح له التحلل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت ما أهديت، لأن الهدي هو المانع من التحلل، كما في حديث حفصة كان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من التحلل وأنه ساق الهدي ولبد رأسه، فيقول هذا المانع لي وإلا سأتحلل كما تحللتم. قال فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، أي قد أتي يعني بمعنى يتحللون التحلل الكامل، يأتون النساء إلى آخر، فعبروا بهذا التعبير. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تطيبا لقلوبهم، قال هذه المقالة تطيبا ماذا لي قلوبهم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، الهدي مانعني، ولا يصلح الإنسان أن يتحلل معه الهدي. ولهذا مرت معنا مسألة أن الإنسان لو حج متمتعا وقد ساق الهدي، من العلماء من قال ما له معنى يتحلل ويبقى هديه يعني ماذا للحج، ومن العلماء من قال لا يحلق، لا يتحلل بالحلق أو التقصير، لا يتحلل بالحلق والتقصير فيدخل الحج على العمرة ويفدي مقابل أنه ترك الحلق، ويفدي لأنه مقابل ترك ماذا الحلق. فالمسألة فيها أقوال للعلماء. قال وحاضت عائشة، حاضت عائشة بسرف منطقة قرب مكة، لم يبقى عليها إلا نحو اليوم من وصولها إلى مكة، فحاضت وقد كانت متمتعة رضي الله تعالى عنها، ما ساقت الهدي، كانت متمتعة رضي الله تعالى عنها. قال وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، ما في مناسك، أي المناسك كلها، لأنه السعي يكون بعد الطواف وهي ممنوعة من الطواف، ما ستفعل شيء. جاءت إلى مكة فجلست، جاءت إلى مكة فجلست. قال فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فيما يتعلق بالقدوم بقيت إلى متى؟ إلى يوم عرفة وما زالت حائض، يعني هي الآن معتمرة ومستطاعت، لأن السعي يأتي بعد الطواف ما يتقدم عليه، وبعد السعي يأتي التقصير أو الحلق. وعائشة رضي الله تعالى عنها قد حاضت قبل الدخول ماذا؟ مكة، وبقيت على حيضها إلى متى؟ إلى يوم عرفة. ماذا تفعل؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة، أن تدخل الحج على العمرة فتصبح ماذا؟ قارنة. وهذا ذكرنا أيضا في حق من تأخر، كان متمتعا فتأخر في الطريق فما أدرك مكة إلا يوم عرفة، لو انشغل بالعمرة فأتى الوقوف بعرفة، ماذا يفعل؟ ذهب إلى عرفة، تدخل الحج على العمرة تذهب إلى عرفة، تدخل الحج على العمرة وتذهب ماذا إلى عرفة. قال فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت، طهرت بعد ذلك، بعد ذلك طهرت ماذا؟ رضي الله تعالى عنها، أي بعد الوقوف على عرفة والإتيان على منى ومزدلفة والرمي، بعد ذلك ماذا؟ طهرت رضي الله تعالى عنها وطافت بالبيت، أي طواف الإفاضة يعني. قالت يا رسول الله تنطلقون، أي إلى المدينة ترجعون بحج وعمرة، وأنطلق بحج، أنا ما معي إلا الحج. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا حج عمرة، هذا حج عمرة، لأن القارن أفعاله أفعال الحج والعمرة، أفعاله أفعال الحج والعمرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ترجعين بحج وعمرة؟ قالت لا، أبت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة، أبت إلا أن تأتي بعمرة ماذا؟ مستقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا، ما عنده شدة، كان سهل يمشي معها ما دام تريد العمرة. فقال لعبد الرحمن وهو أخوها من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يخرج معها إلى التنعيم، التنعيم أقرب حل، ما هو على أن التنعيم مقصود، الآن بعضهم يتقصد التنعيم يظن أنه لا إحرام للعمرة إلا منه إذا خرج من مكة، لا ما هو صحيح، لأنه أقرب حل، أقرب مكان حلال إلى الحرم هو ماذا؟ التنعيم الذي فيه الآن مسجد ماذا؟ عائشة. فبعضهم يتعمد ويتقصد أن يذهب إلى التنعيم خاصة أن يظن أن له ماذا؟ فضلا، وهذا ليس بصحيح، وإنما خرجت إلى التنعيم لأنه أقرب حل، لأنه أقرب ماذا؟ حل، فأحرمت بالعمرة من هناك ثم دخلت إلى مكة، ففعلت العمرة كاملة من طواف وسعي وتقصير وحلق رضي الله تعالى عنها. ومعنى ذلك أنه لا يشرع لي الحاج بعد الحج أن يأتي بالعمرة. قد يقول قائل عائشة، نقول الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونها، أكملوا الحج ينتظرون في المحصب أو في الأبطح ينتظرون، لو كان للعمرة ماذا؟ فضل مطلق أو فضل بعد الحج لفعلها النبي عليه الصلاة والصحابة. ففيه أنه لا يشرع أن الإنسان يأتي بالعمرة بعد الحج، ما لها معنى أن يأتي بالعمرة بعد الحج، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الذين حجوا قرانا ومتمتعين وأفرادا، ما حجوا، ما اعتمروا، مع أنهم انتظروها كثيرا، انتظروها رضي الله تعالى عنها، فقالوا نحن واقفون وفارقون ونستطيع أن نأتي بعمرة وهذا فيه فضل، مع هذا لم يفعلوا، مع هذا لم يفعلوا، لم تفعل إلا عائشة، وكان هذا تطيب المدام لقلبها رضي الله تعالى عنها. قال فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، اعتمرت ماذا؟ بعد الحج. لكن هل فيه جواز الاعتمار بعد الحج؟ نقول لا، ما في اعتمار بعد الحج، وإنما هذه حادثة أراد النبي صلى الله عليه وسلم منها تطيب خاطر ماذا؟ عائشة، لم يعتمر هو ولا باقي ماذا؟ أصحابه، ولو كان لها فضلا لاعتمروا رضي الله تعالى عنهم، وهم ماذا ينتظرون؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب نقرأ نكمل حديث جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره. نعم، نفس الحديث الأول، نفس الحديث الأول، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة، أن يجعلها ماذا؟ عمرة. وهذا الأمر واجب في حق الصحابة، مستحب في من جاء بعد الصحابة على الصحيح من كلام العلماء. بارك الله، بارك الله فيك. هل عنده سؤال يا أخوان؟ الأشكال جلود، ليش الجلود؟ جلود الأضحية، شروط الأضحية الهدي، جلد الجلود مالها؟ مالها جلود الأضاحي، جلود الأضاحي هل تباع؟ لا، ولكن يقول بعض العلماء أنه جلد الهدي أو جلد ماذا؟ الأضحية، إذا باع الإنسان وأخذ الدراهم وتصدق بها ما في إشكال، لكن يبيع وينتفع بالدراهم النفسي معناه أنه قد رجع في شيء قد أخرجه لله عز وجل، هذا لا يصلح. أو الصورة الثانية التي ذكرها ابن رجب عليه رحمة الله أن الإنسان يعني يبادل به بآنية، يعني تعطي إنسان يصنع بآنية وتأخذ منه إناء مقابله، من حيث الاستعمال، من حيث الاستعمال أجاز بعض العلماء، يعني هذا الجلود قد يصنعون منها أشياء، فتعطي إنسان شيء، تعطيه ماذا؟ الجلد، وتأخذ منه إناء يعني مقابل هذا، يعني كأنك استعملت هذا الشيء، بعض العلماء أجاز هذه، والأولى الإنسان يعني يبتعد عن هذا. لكن لو أعطيت إنسانا هدية هذا الجلد أو فقيرا فباعه ما في مشكلة، أو أعطيته مثلا يعني جماعة من الجماعات التي تقوم على الصدقات في يبيعون ثم يتصدقون بالأموال، هل في حرج؟ ظهر ما في حرج أيضا، والله أعلم. طيب، إلى هنا، بارك الله فيك.